الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فيسر إدارة معهد إعداد الدعاء فرع البيت أن يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سبق لنا درس واحد في مادة العقيدة، تكلمنا فيه عن أي شيء اللي حضر؟ لا. واحد بس حتى يسمع المخيط. ماذا عن أي شيء تكلمنا؟ ها؟ بس عن أهمية علم العقيدة. وماذا أيضا تكلمنا عن معنى العقيدة؟ ما معنى العقيدة؟ اللي عارف يرفع يده. نعم يا شيخ اللي في الآخر، ما معنى العقيدة؟ ها؟ العقيدة مأخوذة من الايه؟ من العقد أو العقدة. عارفين عقد الحبل؟ إذا كان عندك شيء وربطته بحبل وعقدت الحبل عقدة ومتنتها قويتها بحيث لا تنفك، فمن هنا أخذت العقود، ومن هنا أيضا أخذت العقيدة. فالأصل في العقود أنها عقد عقد بين طرفين أو أكثر، يجب أن يبقى معقودا جامدا متينا قويا لا ينفك ولا ينحل لأي سبب من الأسباب. واضح يا عباد الله؟ طيب، كذلك العقيدة هو عقد القلب، هي عقد القلب على هذه الأمور التي أولها توحيد الله عز وجل، وإن شئت فقل عقد القلب على أركان الإيمان، الإيمان بالله والإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب والإيمان بالرسل والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره. ولا شره؟ شاء. شاء ولا شاء؟ شاء. وشره. خلاص أنا شايف على أنه اللهجة بتغلب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. خيره وشره. والإيمان كما تعلمون ما وقر في القلب، وإذا وقر في القلب، وقر استقر، يعني استقر في القلب وكأنك أغلقت عليه القلب وعقدته عليه بحيث لا يخرج منه. واضح؟ واضح؟ طيب، قلنا إن العقيدة بالنسبة لنا نحن المسلمين في غاية الأهمية، لأنه إذا صحت عقيدة الإنسان صحت أعماله وقبلت منه، وإذا فسدت العقيدة، إذا فسد المعتقد ذهبت الأعمال هباء منثورا بنص القرآن، أو كانت كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، أو كانت كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. هذه نصوص القرآن الكريم. ليس المؤمنون فقط لهم أعمال، وإنما الكافرون أيضا لهم أعمال، وكل الناس لها أعمال. ومن لا يفهم هذه المسألة يقع في مشاكل أو مشكلات كثيرة. يقول مثلا فلان الفلاني أو الطبيب الفلاني من غير المسلمين من النصارى أو من اليهود أو بهائي أو بهيمي، ها؟ كما تحبون يعني. رجل محسن كبير يتصدق ويعطي وبيكشف ببلاش، وهناك نماذج عجيبة وعجيبة جدا. يعني تذهب إلى الطبيب، وهذا واقع، الأشياء التي نقولها هذه واقعية وليست من الخيال. تذهب إلى طبيب نصراني، ذهب فعلا بعض الشباب من هنا إلى طبيب نصراني في القاهرة، فلما عرف حالة المريض قال لماذا جئتني؟ علاجك ليس عندي. ثم أمر التمرجي بإيه؟ برد الكشف له. أنت علاجك مش عندي، بأخذ كشفة وروح. لكن المسلم دخل تكلم معاه كلمتين، طب علاجك مش عندي، طب الكشف، الكشف خلاص. مجرد أنك دخلت وجلست قضيت وقت، ها؟ مفهوم ولا غير مفهوم؟ فغير المسلم محسن يحسن إحسانا، وربما أخلاقه عالية. بعض المسلمين، وليس طبعا كل المسلمين، سيئوا الأخلاق. طبعا نحن لا نبرر سوء الخلق، لكن غير المسلم أعماله مبنية على عقيدة أو على غير عقيدة؟ ها؟ مبنية على إيمان أم كفر؟ تنفعه؟ نعم تنفعه في الدنيا، ويجازى عليها في الدنيا قبل أن يأتيه الموت. فإن جاء الموت وبقيت له حسنات خففت عليه سكرات الموت حتى يخرج من الدنيا نظيفا من الحسنات. نظيفا من الايه؟ ولا حسنة ولا شبه حسنة. يخرج من الدنيا الى ايه؟ الى جهنم، وبئس المصير. واضح يا عباد الله؟ هذه نصوص الكتاب والسنة تدلنا على ذلك. إذن العقيدة، العقيدة، العقيدة، ونظل نقول العقيدة، والتوحيد، ونبذ الشرك، والتوحيد، وإخلاص العمل لله عز وجل. بعض الناس يظن أنه خلاص لا، نحن نقول إخلاص العمل وخلاص، خليك راجل مخلص لدعوتك، مخلص لجماعتك، مخلص للراية اللي أنت بتعمل تحتها. الإخلاص، كلمة الإخلاص، الإخلاص. لكن لما نقول توحيد وشرك، طب ما هو التوحيد هو الإخلاص ولا شيء ثاني؟ لما نقول توحيد يقول لك بطلوا بقى، لما هو يقول إخلاص نقول هذا كلام جميل. واضح ولا غير واضح؟ المشكلة فيكم أنتم. ما شاء الله القاعة ممتلئة في أول السنة. بعد شهر إن شاء الله نجد أقل من النصف، وبعد شهرين أقل من الثلث، وكأنكم تقولون والثلث كثير. ما السبب؟ ها؟ السبب ايه؟ مشغولون بالدنيا ولا بلقمة العيش؟ ها؟ قولوا أكل العيش مر، فما دام مر ما تخليك بعيد عنه. ها؟ ما دام مرا فالواحد يتخفف من المر ولا يكثر منه؟ ها؟ طيب الدنيا ماضية ماشية ومنتهية، بالقليل ستنتهي وبالكثير ستنتهي، لكن السعيد من لقي الله عز وجل بإيه؟ بعلم نافع وعمل صالح. وأنتم تعلمون قولة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما قال: والناس ثلاثة، عالم رباني، ده الأول القسم الأول، ومتعلم على سبيل النجاة، وضع رجله في طريق النجاة. نجاة من أي شيء؟ من النار، النجاة من النار. والقسم الثالث: نعيذكم بالله منه، همج رعاع، أتباع كل ناعق، هذه العلامة، أتباع كل ناعق. واحد يقول لك الأئمة من آل البيت تصدق، واحد يقول لك الصحابة اعتدوا على علي وخدوا منه الإمامة تصدق، واحد يقول لك السيدة زينب بتنفع وتضر، طب ارمي حمولك عليها وشوف كده، تروح تجرب. واحد يقول لك الحق أحق أن يتبع فتسمع، المهم ما لا تثبت على ايه؟ على حال. أتباع كل ناعق، كلما نعق ناعق جريت وراءه. قال لك الشيعة هم الوحيدون اللي تصدوا لليهود، قلت آمين. حسن نصر الله إمام، تعالوا نبايعه، قلت آمين. ليه؟ لأنك لست لا عالما ولا متعلما، أنت من الهمج الرعاع. مفهوم يا عباد الله ولا غير مفهوم؟ ها؟ مفهوم هذا الكلام؟ الرسول عليه الصلاة والسلام لما رأوا المشركين يعلقون سيوفهم على شجرة يتبركون بهذه الشجرة وسموها ذات أنواط، قالوا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. يعني هم قالوا: يا رسول الله اجعل لنا، يعني اختر لنا شجرة وقل هذه شجرة مباركة عشان نعلق عليها السيوف، عشان ايه؟ لسه فيه آثار من أيام الشرك والجاهلية لسه. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لعائشة: لولا أن قومك حديث عهد بكفر أو حديث عهد بجاهلية، يعني لسه حداثة العهد بالشيء، يعني قرب الشيء، يمكن أن يكون له أثر في النفوس في القلوب. قال صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، كبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال: قلتم والله كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا ذات، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فالعلم يجنبك الزلل. لكن أي علم؟ الرسوخ في العلم، الرسوخ في العلم، وهذا الذي جئتم أنتم من أجله. لو أنك تريد أن يعني تأخذ لك على الطاير كده آيتين وحديثين كنت اكتفيت بدروس المساجد، صحيح؟ لكنك جئت هنا لمعهد العلوم الشرعية، معهد تعليم العلوم الشرعية، لا، معهد آداب الدعاء. الدعاء يعني إن شاء الله وضعت رجلك في طلب العلم لتكون من العلماء الربانيين. علامة العالم الرباني، قالوا هو الذي تعلم العلم وعمل به وعلمه الناس. كم صفة؟ كم شرطا؟ كم ركنا؟ تعلم العلم، عمل به، مهم، علمه الناس. لكن بتعلم عشان اعلم الناس ومش مهم انا؟ احنا بنقول احنا هذا علينا الكل وهم عليهم العمل يا ولا، ها؟ مش كده؟ احنا علينا القول وهم عليهم العمل، كما يحكى في النكت والامثال الكثيره. وزمان مشايخنا في الازهر كانوا بينكتوا على انفسهم، على الازهريه يعني، وبيقولوا ايه؟ لو نزل رغيف من السماء مكتوب عليه حرام لاكلناه وقلنا اي على غيرنا. تفسير ها؟ لو نزل رغيف من السماء، طبعا لو، وان شاء الله مش هينزل. لو الامتناعيه، ها؟ لو الايه؟ الامتناعيه. لكننا قدوتنا وأسوتنا وإمامنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه الأسوة الحسنة والقدوة الحسنة والإمام الحق. ما كان صلى الله عليه وسلم يأمر بشيء ولا ينهى عن شيء إلا كان قدوة فيه أولا قبل أن يقول للناس. وحياته صلى الله عليه وسلم لمن يدرسها في الأحاديث الصحيحة، دعوكم من كتابة الأدباء والمؤرخين، يجد الأشياء العجيبة العجيبة والغريبة. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه الصدقة محرمة عليه، بيّن ولا ما بيّن؟ بيّن. كان إذا أهدي إليه شيء أو قدم إليه شيء سأل، صدقة أم هدية؟ فإن كان هدية أخذ، وإن كان صدقة امتنع. طيب، يتقلب من الليل صلى الله عليه وسلم في الفراش فيجد تمرة تحت جنبه، يعني تؤلمه، تمرة في تحت جسم الإنسان وهو نايم تؤلمه، فيعتدل يبحث يشوف دي ايه، فيجدها تمرة، يريد يعني أوشك أن يأكلها، خلاص قربها من فيه صلى الله عليه وسلم. قال: فتذكرت فخشيت أن تكون من تمر الصدقة فألقيتها. ولاحظ أن الرسول صلى الله عليه وسلم لن يأكل شيئا إلا إذا كان محتاجا إليه، جائعا يعني، هيمد ايده يلاقي تمر هياكلها. ليه؟ مش فاكهه، لا لا، فاكهه دي في عصرنا احنا، ها؟ ولذلك قيل عن التمر قديما انه ايه؟ طعام الفقير وفاكهه الغني. طعام الفقير، طعام الفقير، الفقير مش لاقي غيره، والغني اللي لاقي خبز الشعير يبقى التمر بالنسبة له ايه؟ فاكهة. ها؟ احنا حاجة تانية، نحن اكثر ناس بنعم الله، اكثر خلق الله بنعم الله. نحن الأكل أشكال وألوان، واللبس، والسكن، وتعالى تفرج على أي واحد، أفقر واحد أو أفقر واحدة تتجوز، وانظر ماذا ينفق على الزواج، ثم نشكو الفقر ليلا ونهارا. ولذلك الله عز وجل قال: لئن شكرتم ولئن كفرتم إن عذابي في الدنيا، في الدنيا باستمرار. يعني هل تبيت جائعا ما تجد العشاء؟ اللي حاصل بالنسبة لي يرفع إيه للجلسين دول، يعني 50-60 واحد جلسين، ها أي واحد منا يبيت بدون عشاء والجوع يأكل في أمعائه أو يؤثر على كبده كما كان يفعل في أبي هريرة، وصل للكبد يقول يبلغ به الجوع حتى يعتمد بكبده على الأرض، ما هو المعدة، لا لا، وصل المسألة، وصلت إلى الكبد، الألم في الكبد من شدة الجوع، يعني تجاوز الألم المعدة إلى الإيه؟ إلى الكبد، فيعتمد بكبده، يضغط بجسمه كله على الكبد على الأرض حتى يظن الناس أن به صرعا، وما به من صرع، ما به إلا الجوع. فيسأله النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تسألني شيئا من هذه الغنائم؟ تأتي غنائم للمسلمين، ما بتسألنيش ليه يا أبا هريرة؟ قال رحمه رضي الله عنه ورحمه: أسألك أن تعلمني مما علمك الله، أسألك أن تعلمني مما علمك الله. أنا ما أشتبعك علشان خاطر أبا غني، لا لا، أنا ماشي، لو كنت أريد الغنى ما كنت دخلت في الإسلام، لأنه كان قبل الإسلام عنده أموال وعنده عبيد وعنده إماء وعنده قبل الإسلام، ترك كل هذا ودخل في الإسلام، ثم آثر أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم على ملء بطنه، بس ملء البطن، مش ملء البطن يعني إيه؟ ملء البطن ولا سد الجوع؟ يعني كلمة ملء البطن دي فيها تجاوز، فيها مجاز، سد الجوع وعلى العلم، على ملء البطن وعلى العلم. نعود إلى إما أن تكون عالما ربانيا، تتعلم العلم تعمل به أولا، وطبعا تعمل به لنحط نضع تحتها خطوطا عريضة حمرا وخضرا وصفرا وزرقا، ها ليه؟ لأن الكثيرين منا قد يتعلم العلم لكن علمه يكون في واد، وأخلاقه وتعامله مع الناس يصد الناس عن دين الله بأخلاقه، حتى يأتي من يقول فلان إذا صعد المنبر هننزله وحنضربه، فالأحسن يكون في النعم. مع أن فلانا هذا بالنسبة لنا علم غزير ويفيد كثيرا، وإذا درس يستفيد منه الناس، لكن الناس لا تقبل، لما؟ لأن المعاملة والخلق شيء آخر. واضح يا شباب؟ واضح يا شباب؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يغضب لنفسه، لكنه كان يغضب إذا انتهكت حرمات الله، فإذا انتهكت محارم الله فإنه لا يقوم لغضبه شيء. يعني كان بيشتم ويسب ويلعن، انتبه بالكلام، فإذا انتهكت حرمة لله فإنه لا يقوم لغضبه شيء، يعني ما يقف في وجه غضبه شيء. طيب معنى هذه العبارة إيه؟ إنه كان خلاص بيدوس اللي قدامه بيسب ويلعن وما يهموش، ولا كيف؟ ما معنى لا يقوم لغضبه شيء؟ يغضب غضبا شديدا، يعرف الناس أن هذا هو أشد الغضب بالنسبة لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان إذا غضب تلون وجهه، بس ما يعني أولا هو لا يغضب لنفسه، لكن يغضب إذا انتهكت حرمات الله. طيب الغضب إذا انتهكت حرمات الله يروح فين؟ تقاسيم الوجه، لا يصل إلى اليد فيبطش ويضرب، فضلا عن أن يصل إلى اللسان فيسب ويشتم. واحنا بندندن ونقول على المنابر والرسول صلى الله عليه وسلم والأخلاق وال وبعدين في حياتنا شيء آخر. ليه؟ هذا الانفصام بالنسبة للدعاء سبب قوي في تفسخ أخلاق الناس العوام. واضح الكلام ولا غير واضح؟ بيقولوا احنا بندرس في التمهيدي حلي الطالب العلم عشان الطالب يتأدب مع ايه؟ مع أساتذته وزملائه او بقية الناس. ها؟ طيب بقية الناس حلي الطالب العلم مطلوبة، مطلوب ان يكون طالب العلم طالب علم. اذا جلس امام شيخه جلس جلسة طالب العلم، كما جاء في حديث جبريل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى جلس إليه فألصق ركبتيه بركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، على فخذي نفسه، يبقى دي جلسة الأدب، قاعد كده وحاطط إيديه على فخذين قاعد قدام الشيخ. خلاص الشيخ يقول شيء غلط يقول له لا يا سيدنا الشيخ خلي بالك الشيخ الفلاني قال في المسألة دي كذا، ده حسن الأدب، ده حسن الأدب. إذا أخطأ شيخك يبقى بينك وبينه تقول له المسألة الفلانية ما فهمتهاش مثلا، أرجو أن تفهمني. فإن كانت هذه المعلومة خاطئة عند الشيخ فأنت بطريقة دبلوماسية سياسية تفهمه أو تبين له أن إيه، أن قرأت في أنا قرأت المسألة نفسها في كتاب آخر والظاهر أنني ما فهمتهاش، وأجيب له الكتاب وأوريه، ممكن بقى هو يتنبه ويرجع. لكن إذا صار الطالب في مصاف الشيوخ فهل يكون طالبا ولا بقى شيخ خلاص؟ ها؟ إذا صار الطالب في مصاف الشيوخ، ولقد رأينا الكثيرين خلاص ما دام تعلم يبقى إيه؟ ها؟ إذا بقى شيخ والرؤوس تساوي، كما يحكى عن واحد من تلاميذ الشيخ عامر عثمان قرأ عليه الختمة ما عرفش بالقراءات ولا إيه، وطول ما هو بيقرأ طبعا ساعة ما يجي يسلم على الشيخ ويبوس إيده قبل يده. لما خد الإجازة ثاني يوم التقى مع الشيخ فسلم عليه وقال له بوس يا عامر، بوس يا عامر ما الرؤوس تساوت يا عامر. ها خلاص يعني الرؤوس تساوت. فإذا ظن من يحصل حتى على الشهادة في معهد إعداد الدعاء أنه أصبح عالما وأصبح يفوق شيوخه ما غب إذن عليه وعلى علمه ودعوته السلام. مفهوم يا عباد الله؟ هذا من ضمن العمل بما تتعلم، تعلم العلم وعمل به. إن كان تعلم الصدق يبقى يكون أول الصادقين، لا يكذب أبدا ولو كان في الكذب قطع عنقه. إذا تعلم الآيات والأحاديث التي تدل على الأمانة كان أول المؤتمنين وهكذا. واضح يا مشايخ؟ وهكذا الإخلاص بيكون أول المخلصين. عفة اللسان لا يتكلم في أحد يكون أول المتصفين بهذه الأوصاف. ثم الصفة الثالثة أنه يبلغ هذا العلم للناس، تعلم العلم. والعلم طبعا معروف ما المراد بالعلم هنا، ليس علم الطب ولا علم الهندسة ولا غيرها من العلوم، كل هذا مطلوب، مطلوب للأمة المسلمة مطلوب. لكن إذا ذكر العلم فالمراد به، إذا أطلق فالمراد به علم الشريعة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح الذي صح عنه: من يرد الله به خيرا يفقهه في الايه، في الدين ولا في الطب؟ في الدين. خلاص يا مشايخ، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالطبيب المسلم يضبط عمله بالفقه في الدين، والمهندس المسلم يضبط عمله بالفقه في الدين، والكيميائي المسلم يضبط عمله بالفقه في الدين، إلى غير ذلك. المحامي، القاضي، كل في مهنته، السمكري يضبط عمله بماذا؟ بالفقه في الدين. التاجر كما يروى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقف على باب السوق في المدينة، فكل داخل إلى السوق يسأله: تعرف فقه البيوع؟ من قال نعم يقول له ادخل، من قال لا يقول له لا تدخل سوقنا، لا يدخل سوقنا إلا من تعلم فقه البيوع. لكن أخذت خبط عشواء، مانيش عارف حلال ولا حرام. بعد ما أقع في المصيبة واحد يقول لي: ده اللي انت عملته ده حرام، او اروح اسال المشايخ. طب ليه؟ ها، ما من الاول، من الاول احسن. الثاني طالب العلم. طالب العلم ان لم تستطع ان تكون عالما فلا اقل من ان تكون متعلما، ولو مت على ذلك فانت في طريق النجاه يوم القيامه. إن لم تستطع أن تكون عالما ربانيا فلا أقل من أن تكون طالبا. أقول يا شيخ ده أنا كبرت، بعد ما شاب ودول كتاب. حتى وإن كبر أو كبرت سنك لا يمنعك هذا من تعلم العلم، لا يمنعك هذا أن تموت وأنت تطلب العلم. خير لك من أن تكون مع الهمج الرعاع. قلنا إن الهمج الرعاع موصوفون به فأنهم أتباعه، أو علامتهم أنه أي واحد يقول له شيء بيصدق. ما ليه؟ لأنه ليس عنده ميزان. العلم هو الميزان الذي تزن به الحق والباطل، تزن به الهدى والضلال. أي واحد صحفي ولا غير صحفي يشككك في صحابي من الصحابة تبدأ تتذبذب. وعلى أحسن الأحوال، وعلى أحسن على أحسن أحوالك، إذا حسن الظن بك تروح تسأل المشايخ. طيب دلوقتي المؤرخ الفلاني ولا الكاتب الفلاني ولا الصحفي الفلاني كتب إنه عائشة كانت صغيرة، تزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم وعندها 9 سنين، ومات عنها وعندها 18 سنة، يعني المدة بتاع 9 سنين دي ملأت الدنيا علم ازاي يعني، وبعدين صغيرة كيف نأخذ عنها العلم؟ خلوا بالكم الكلام ده قيل هذا الكلام وتأثر به كثير من المسلمين. أبو هريرة ده كان راجل صايع ما حلتوش حاجة خالص، وماشي وراء الرسول عليه الصلاة والسلام عشان عشان يأكل، ما مش مهم، وبينقل وكذب على الرسول. يوم أنت يمكن أن يشرب قلبك هذا الكلام، هذا الكلام يستقر منه شيء، إن لم يكن كله يستقر منه شيء في قلبك، وتبدأ وهلم جرة وهلم جرة. دعونا من الأمور الأخرى التي إن شاء الله سنعرف في منهج أهل السنة والجماعة موقف المسلم من ولاة الأمور. واحد يدرس سنة سنتين ثلاث سنين أربع سنين ومع المشايخ وأربع سنين بيقول لي واحد أمس يقول راح عمرة السعودية جلس مع واحد من التكفيريين لخبط له مخ. طب ما أنت كنت تدرس إيه؟ أنت ماذا كنت تدرس؟ يبقى إذا دراستك دراسة هشة. ويصبح غرسنا نحن غرس إيه؟ غير سليم. لأن عندما نقول كلاما في هذه المسألة إنما نسنده بالنصوص، نصوص الكتاب والسنة، سواء هذه المسألة أو غيرها من المسائل، ما عندنا إلا نصوص الكتاب والسنة، ليس بالأهواء ولا بالشبهات. فكما قلت لك إذا لم تكن عالما راسخا في العلم يشبه عليك أي مشبه فيخرجك عما أنت فيه. ودعاة الباطل كثيرون، وإياك أن تظن أن الفرق الإسلامية على كثرة أنواعها وشتى طرقها إياك أن تظن أنهم لا حجة لهم ولا برهان. كلا، إنهم يستدلون بآيات من القرآن ومن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك إذا لم تكن على علم راسخ ودراية تامة يسهل اصطيادك، يسهل اصطيادك، ففجأة تجد نفسك إما معتزليا وإما شيعيا رافضيا وإما خارجيا من الخوارج وإما مرجئا من المرجئة وأنت لا تدري. وبغض النظر فإن معظم هذه الفرق لا وجود لها الآن كفرق، صحيح؟ يعني لما تقول ده فلان ده اعتزالي يقول لك هم فين المعتزلة اللي ينتمي إليه؟ طب ومين رئيس المعتزلة؟ مفيش. ها فلان ده جهمي، طب هم فين الجهمية؟ موجودين فين؟ ومين زعيمهم؟ فلان ده من الخوارج، طب مين هم الخوارج؟ طب فين هم؟ ومين رئيسهم؟ صحيح ولا غير صحيح؟ ها أمير هذه الفرقة، عشان إن كان كده نروح نناقشه. لكن قد تجد شيخا عالما مسموعا معروفا على مستوى العالم ومنهجه عقلي اعتزالي، سواء كان هو يدري أو لا يدري. كمن كتبوا في السيرة، في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم كتبا كبيرة في المجلدات، وبعدين تجاوز، هناك علامات، تجاوز المعجزات المادية الحسية لرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يذكر منها ولا واحدة، وكأنه لا يؤمن بشيء منها إطلاقا، بل ويؤكد على إنكاره لها بأن المعجزة الوحيدة للرسول صلى الله عليه وسلم هي القرآن. وطبعا سيستدل على كلامه بإيه؟ بالحديث، وإنما الذي أوتيته وحي يتلى فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. طيب أخذنا بهذا الحديث وبقية الأحاديث التي فيها بيان أن جذع النخلة بكى وحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صنع له المنبر الأعواد وقام عليه يخطب، ولم يسكت الجذع حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم وهدهد عليه حتى سكت كأنه طفل يبكي. نبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم حتى يشرب الجيش كله ويملؤون أوانيهم، تكثير الطعام القليل بوضع يده صلى الله عليه وسلم فيه، هذه كلها معجزات وثبتت بنصوص صحيحة صريحة، فلا ينكرها إلا من كان إيه؟ صاحب منهج عقلي اعتزالي. طبعا لما تقول له أنت معتزل يقول لك لا أنا بريء من المعتزل، أو ربما يقول ما لهم المعتزل يا أخوي، ما هم حلوين وعندهم أفكار كويسة. مفهوم يا مشايخ؟ فالعلاج الوحيد لأمراض الأمة كلها هو الإيه؟ العلم. العلم. ولعلي قلت لكم أن مؤلف الكتاب رحمة الله عليه خاصة في هذه المسائل التي تخالف فيها بعض الفرق أو كل الفرق أهل السنة والجماعة يذكرها، فأنت في بادئ الأمر تقول يعني المسألة سهلة وبسيطة وخلاص، يعني معلومة عندنا نحن أهل السنة والجماعة ودليل واحد من القرآن يكفي، فإذا به يسوق لك جيشا من الأدلة القرآنية ثم يتبعه بجيش آخر من الأدلة الحديثية ثم يأتي بأقوال الصحابة ثم بأقوال التابعين وتابع التابعين وأئمة الهدى من أئمة هذه الأمة، لما كل هذا؟ لماذا؟ حتى ترسخ العقيدة في قلبك فلا تتزلزل ولا تتزحزح مهما قال لك القائلون، مهما نعق الناعقون. واضح الكلام ولا غير واضح؟ إذن خلاصة هذا الكلام كله أنه مطلوب منكم الجد والتعب والسهر، الجد والتعب. معظمكم طبعا إن لم يكن الكل شغالين موظفين، ما احناش فاضيين، ما عندنا وقت، لا. اعلموا أن السلف رضوان الله عليهم ما كانوا يتفرغون لطلب العلم، إنما كان كل واحد منهم في عمله، في تجارته، في زراعته، في صناعته. أنتم عارفين القزاز والزجاج والبزاز، بائع البز اللي هو الايه الحرير يعني، والنجار وإلى آخر ما هنالك، كل عالم من علماء الأمة منسوب إلى إيه؟ إلى مهنته، إلى المهنة، المهنة يعني شغال، كان بيشتغل ليطعم وليطعم أولاده معه أو أهله، وبعدين مع العلم. ثم قيل، ودي المهمة، لا ينال العلم براحة الجسم. اللي فاكر انه ما بتقرأش ليه يا محمد، والله اصلا تعبان شوية، تعبان جسمي كده مهدود، لا لا، ما فيش جسمك مهدود، في انك تجلس تقرأ لغاية ما ايه لغاية ما تنام الى ان تنام. ورأينا بعض المشايخ، بنقول رأينا قرأنا عنه عشان ما تقولوش ده كان زمان، لا لا، رأينا بعض المشايخ ومنهم الشيخ صفوت نور الدين رحمة الله عليه، يعني غالبا غالبا كان نومه في المواصلات من مكان لمكان، فيخرج من المدرسة، كان مديرا أو ناظرا أو وكيلا أو مدرسا، كل ذلك كل الوظائف دي مرة بها، يخرج من المدرسة الظهر يتغدى أو يغير ملابسه ويركب ويروح يتغدى في المكان اللي رايح يقول فيه درس بعد العصر، ثم ينتقل إلى درس بعد الإيه؟ المغرب، ثم يرجع في ساعة متأخرة من الليل طبعا قد يسافر بعيدا بعيدا يرجع في ساعة متأخرة من الليل. في الصيف طبعا تعلمون أن الليل إيه؟ طويل جدا فلا يأتي إلا مع الفجر، فيصلي الفجر ويأتي إما إلى مسجد التوحيد أو إلى مسجد الشباب أو إلى ميت حمل. عارفين ميت حمل ولا تسمعونا؟ أو ميت حمل يروح يلقي الدرس عقب صلاة الفجر، وكثيرا ما كان يأخذها سيرا على قدميه من بلقيس إلى ميت حمل، يجلس يقول الدرس إلى الشروق أو قبيل الشروق ثم يرجع. بتنام إمتى يا عم الشيخ؟ في الوسط إذا حصل له ساعة في البيت يبقى كويس. وكثيرا ما كنا نزوره في البيت فنجد مسك الكتاب وهو جالس معنا مسك الكتاب في إيده، إذا خلت لحظة نظر في الكتاب يقرأ يذاكر. فاللي ناوي منكم يتعب، اللي ناوي يتعب يبقى هيتعلم، واللي فاكر المسألة يعني كده أو خليني رايح جاي على المعهد شوية كده وبعدين أتوب إلى الله وأرجع وأندم على ما فعل يبقى إيه؟ يندم من دلوقتي. يبقى يتوب ويندم من الآن. مفهوم يا مشايخ؟ لكن الظن بكم غير ذلك إن شاء الله، الظن بكم أنكم جادون إن شاء الله ومصممون على طلب العلم، ليس لتكون علماء في الأمة لكن لتنفع نفسك أمام الله أولا، تنجي نفسك ثم لعل الله ينفع بك أحدا من خلقه. وأنتم تعلمون جيدا، عشان برضو ايه تخلي بالك من المسألة، مش لازم، ليس بلازم ان انا اطلع واملأ الدنيا خطب واملأ الدنيا حديث، لا لا، اضع نصب عيني قول الرسول صلى الله عليه وسلم، فوالله، فيقصد الرسول عليه الصلاة والسلام يقصد، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا، يعني لو مكثت انت طول حياتك نتيجة تعلمك للعلم هذا الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. حمر، حمر وليس حمر، حمر جمع أحمر، والنعم وليس النعم، النعم يعني الأنعام، يعني الإبل ذات اللون الأحمر فإنها كانت أثمن وأغلى أموال العرب. خير لك من حمر النعم. قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه عندما سلمه الراية للقتال في خيبر، قال يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا، يعني إما يسلم وإما أقتله أذبحه. فقال صلى الله عليه وسلم قاتلهم بسم الله ودعوهم إلى الإسلام أولا، فوالله لأن المهم ان احنا نقتل اليهود، مش هو ده المهم، ليس هذا هو المهم. اذا دخل واحد منهم في الاسلام خير من الدنيا وما فيها، واحد بس تدعوه انت كقائد جيش وينضم الى المسلمين خير لك من الدنيا وما فيها. انتوا عارفين ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما زار الصبي اليهودي، معانا ده المكلم صبي يهودي كان طفل بيلعب وكان يأتي يلعب عند الرسول صلى الله عليه وسلم، بعض الروايات كان يؤذي لأنه طفل، فافتقده الرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا إنه مريض فذهب يعوده. دلوقتي أنا لي جار نصراني أو أهنيه ولا أعزيه ولا مش عارف، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام ده مريض فذهب يعوده مع أنه إيه طفل، وجلس بجواره وقال له يا غلام أتشهد أني رسول الله؟ فالتفت الغلام إلى أبيه، نظر في وجه أبيه كأنه يستأذنه، فأنطق الله الوالد، قال له أطع أبا القاسم. والرجل يهودي مصر على يهوديته، لكنه قال أطع أبا القاسم. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله ومات. الإسلام كسب واحد هيجاهد في سبيل الله. قال الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. نعمة العظمى، الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. لكن بعض العقول مش عايزين نستعمل ألفاظ الشتم والسب. في هذا الزمان واحد سألكم تبتدوا الناس ليه؟ قال لنقيم عليهم الحجة. ليه؟ عشان يدخلوا النار. قال أيوه عشان يدخلوا النار، يعني بيدعوا عصاة المسلمين أو حتى الذين عندهم بعض الشركيات من المسلمين، لماذا تدعوهم؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا أو استوقد نارا، فجاء الفراش والجراد في رواية والجنادب تريد أن تقع فيها وهو يذبها، وهو يذبها أو يدعها يمنعها. وإني آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تقحمون فيه. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم وظيفة الدعوة، بيبين لنا وظيفة الدعوة، وظيفة الدعوة هي إيه؟ إنقاذ الناس من النار، كل الناس، إنقاذ الناس من النار. يقول لك لا، أنت بتدعو الناس ليه؟ لأقيم عليهم الحج. طيب عشان إيه؟ عشان يدخلوا النار يا أخي. قال نعم، ليدخلوا النار. الله لا يجعله يسلم. هذه فهوم عجيبة. ولذلك يا أخواني قراءة السنة والسيرة، سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، معرفة أخلاقه مع المسلمين ومع غير المسلمين، كيف كان يتعامل مع المشركين، كيف كان يتعامل مع اليهود ومع النصارى، كيف كان يتعامل، في غاية الأهمية، في غاية الأهمية. مفهوم يا مشايخ؟ مفهوم. واحد يجي يقول لك ايه، طيب شيخ الإسلام ابن تيمية قال، طيب شيخ الإسلام ابن تيمية قال ما يناسب عصره، هل عصرنا كعصر ابن تيمية؟ ده سؤال. في مسألة من المسائل، فتوى من الفتاوى، أصل شيخ الإسلام ابن تيمية قال، فنقول لك الحديث تقول شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول لك الرسول كان، مع انه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه كان على الجادة، كان على الايه؟ على الجادة، لكن له أخطاء ولا معصوم؟ ولا معصوم؟ ولا احنا جاي الشيعة أئمتنا معصومون؟ بشر له أخطاء. طيب الأخطاء دي يجوز أن نتابعه عليها؟ لا، نقول هو إجمالا كان على الجادة كما نعتقد في أئمتنا كلهم. مفهوم يا مشايخ ولا لا؟ لكن بعض الناس خاصة من السلفيين من أنصار السنة وغيرهم، إذا قلت له الشافعي أخطأ يقول لك ماشي، أبو حنيفة أخطأ ماشي، أحمد أخطأ، يا بعض ما هو بشر، مالك أخطأ، ما هو أئمتنا كلهم بشر، ابن تيمية أخطأ، لا بقى خليك أوقف عن دي. ليه؟ لما؟ هيقول لك ده تجريء للشباب. لا، ليس تجريئا، هذا معتقد نعتقده، أن كل إنسان يؤخذ منه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي لا يؤخذ من قوله ويترك، وإنما يؤخذ قولا واحدا. مفهوم يا مشايخ ولا غير مفهوم؟ وليس معنى هذا سوء الأدب أو انتقاد ابن تيمية، لا، نحن لا ننتقد، علماؤنا كلهم نجلهم ونحترمهم، وأخطاؤهم مغمورة في بحار حسناتهم. أخطاؤهم إيه؟ مغمورة. يعني إيه مغمورة؟ في فلاحين هنا ولا ما فيش فلاحين؟ في فلاحين؟ لا مش كلهم، لا تكذبوا. واحد يقول الفلاح بيقول ايه ده انا غمرت الارض بالمية. يعني ايه غمرت الارض بالمية؟ غطاها بماء كثير. ايوه، فبحار الحسنات التي لأئمة المسلمين وخاصة أئمة السلف، أئمة أهل السنة والجماعة، لهم بحار من الحسنات. عارفين بحار يعني ايه؟ محيطات من الحسنات. لهم أخطاء عشان حتى لا ندعي لهم العصمة، مفهوم؟ مهما أخطأ فأخطاؤه مغمورة في بحار حسناته. ليه بقى؟ خلوا بالكم، ما يجي واحد يقول لي ما ابن تيمية أخطأ في المسألة، يعني إيه؟ يعني ما ناخدش في قول ابن تيمية، هذا ظلم وجور، هذا ظلم وجور، مفهوم ولا غير مفهوم؟ أخطأ في المسألة الفلانية، نعم أخطأ فيه، طيب وبعدين لا نأخذ عنه علما؟ هذا عجب، هذا عجب. الشافعي أخطأ في المسألة الفلانية، لو فرض بقى أنني راجل يعني وصلت أن أنا أكتشف أخطاء الأئمة، يعني لو فرض، ها؟ يعني إيه؟ يعني لا نأخذ علمه؟ لا، هذا الكلام فيه تجاوز وجور وظلم شديد. مفهوم يا عباد الله؟ هذا أيضا من عقيدة المسلمين، من عقيدة المسلمين أننا نجل علماء السلف ونقدرهم ونحترمهم ونأخذ عنهم العلم، نتعلم عليهم مما أفاء الله عليهم العلم، لنفهم القرآن والسنة فهما صحيحا، لنفهم القرآن والسنة الفهم الإيه؟ الصحيح، ولا ندعي لأحد منهم العصمة مهما كان، ولا ندعي، لا نزعم أن أحدا منهم معصوم. لهم أخطاء؟ نعم أخطاء، لكنها أولا قليلة، ثانيا نحن نوقن أيضا أنه ما تعمد أحد منهم أن يخطئ، لكن خطأ غير مقصود باجتهاد، إذن هو يخطئ وهو مأجور على خطئه وخطأه مغفور، مأجور ومغفور له. طيب ما ننبه على الخطأ ليه؟ حتى لا نتبعه فيه، صح؟ حتى لا نتبعه في هذه النقطة بالذات، مفهوم ولا غير مفهوم؟ طيب إذن نعود ونقول نحن نحملكم المسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى، ما دام أتيح لك ولو ساعة في اليوم، ساعتين في اليوم تطلب فيهما العلم، فإنه يجب عليك وجوبا أن تجد وتجتهد وتبحث عن الحق لتصل إليه، وإياك أن تترك نفسك لنفسك، إنما عليك أن تدعو الله عز وجل أن يهديك لما اختلف فيه من الحق بإذنه، إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فقد رأينا أناسا بدأوا حياتهم العلمية تقريبا سلفيين منضبطين، ثم آل بهم الأمر إلى التصوف اللعين القذر. ما هو مجرد تصوف؟ لا، ولقد رأينا منهم نموذجين، طبعا مصريين، واحد في المدينة المنورة وواحد هنا. اللي في المدينة إخوانه وزملاؤه والناس اللي من بلده ومن حولها، هل ده كان سلفي صرف؟ أخذ بعض الشباب من عندنا من محفظ القرآن وأطلعهم على بعض الكتب اللي فيها تكفير ابن تيمية وأمثاله، ثم واحد من الكبار الآن في مصر يكتب كتبا يعارض بها كل شيء عند السنية. عايز مين؟ المفتي. خلاص شرحت المفتي له فتاوى آلى على نفسه ألا يترك شيئا يتكلم فيه أهل السنة إلا نقضه. وطبعا نسأل الله ألا يزيغ قلوبنا. فلذلك أقول لا تترك نفسك لنفسك، إلجأ إلى الله وادعو ربك. إياك أن تغتر بنفسك وتقول بقى أنا خلاص بقيت على الجادة، فإن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها فيها. فسل الله الهداية والتوفيق والثبات على الحق في غاية الأهمية. هذا الكلام في غاية الأهمية، الكلام في غاية الأهمية. يمكن أن أسرد لكم فتوى واحدة من فتاوى المفتي التي في هذا الصدد في الكتاب الذي طلب منه أن يسحبه من السوق، فأبى أن يسحبه من السوق، فقال إنه ألفه منذ 6 سنوات ليقابل به الإرهاب والإرهابيين من أمثالكم، أمثالكم أنتم، لأنكم إرهابيون. الإرهابيين مين؟ الأمثال الذين يفتون الناس بأن الصلاة في المساجد التي بها أضرحة لا تجوز وأن الحلف بالنبي شرك. الجفت كده يبقى إرهابي. الذي يفتي بهذه الفتاوى يبقى إيه؟ إرهابي. المهم واحد أو المهم السؤال واحد بيسأله أو هو اخترع السؤال من عندي، أصحيح أن الله عز وجل خلق الدنيا من أجل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، وما المانع من ذلك؟ إن الله يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فمدام خلقهم للعبادة يبقى ما فيش مانع ان يكون واحد منهم خلقت الدنيا من اجله، من اجل العباده. وكلام يدور حول هذا، ما فيش مانع، ما في مانع ابدا. وطبعا هو عنده الحديث الموضوع لولاك لولاك، خلاص ما خلقت الافلاك، لولاك لولاك ما خلقت الأفلاك. ومستحيل أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، ولا يقوله رب العالمين، لأنه خطأ لغوي، في أخطاء لغوي. مستحيل. عارفين الخطأ اللغوي اللي فيها؟ مين اللي عارف؟ ما تتكلم، خليك ايوه انت بتكلم اللي جارك ليه بس؟ الخطأ اللغوي في هذا الكلام لولاك ما خلقت الافلاك. نعم. لا ماشي. الافلاك يقصد، ما هو الفلك السفن؟ لا، الافلاك اللي هي جمع فلك وليس الفلك. لا، خلي تكرار ممكن يكون للتأكيد. الكاف بعد لولا، أحسن. الكاف ضمير نصب أو جر، ولا يمكن أن تكون ضمير رفع. علماء اللغة بيقولوا لولا حرف امتناع لوجود، وهي شرطية يأتي بعدها اسم مرفوع هو خبر لمبتدأ محذوف وجودا. مبتدأ خبره محذوف وجوبا. لولا الله ما اهتدينا، في الحديث والله لولا الله ما اهتدينا. والله عز وجل يقول ولولا رجال ولولا ايه رجال مفهوم ده ولا منصوب؟ مش عارفين. ها مفهوم يا مشايخ؟ لولا الشرطية الامتناعية يأتي بعدها اسم مرفوع على أنه مبتدأ هذا وجوبا وخبره محلوف. خلاص يا مشايخ؟ خلاص. وصلى الله على نبينا محمد. روحوا. احنا قلنا لو خلاص لولا امتناعية شرطية لا شرطية يليها اسم مرفوع مبتدأ خبره مبتدأ وخبره محذوف.